ببابك يا ذا الجلال أزف دموع ابتهالي أمد إليك فؤادا منيبا ذليل السؤال ببابك يا ذا العطايا ويا عالما بالخفايا نثرت جواهر حزني وأطفأت نار الخطايا ببابك يا خير هادي تزول هموم فؤادي وتزهو قناديل روحي ضياء ليوم المعادي ببابك أسكنت نفسي وأترعت بالنور كأسي فهب لي إلهي يقينا يبدد أوجاع بؤسي. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: